ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا منتهى غاية الطالبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مفرجا عن المكروبين ويا مروحا عن المهمومين يا رجاءنا عند مصائبنا ويا عدتنا عند شدائدنا ويا أنيسنا عند وحشتنا ويا صاحبنا عند وحدتنا يا أنيس كل غريب ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم. إن قطع الرجاء إلا منك وغلقت الأبواب إلا بابك يا أرحم الراحمين. إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للطالبين وغناك ظاهر للراغبين. إلهنا غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهنا فرش كل حبيب فراشه وأنت حبيب المتهجدين وأنيس الذاكرين وحبيب العابدين. إلهنا إلهنا إلهنا إن غلقت دوننا بابك فإلى باب من نلتجئ يا أرحم الراحمين. وإذا قطعتنا عن خدمتك فبخدمة من نتعلق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا في هذه الليلة خائبين ولا من رحمتك محرومين. إلهنا إلهنا جئناك لكتابك تانين ولفرائدك مؤدين ولقسوة قلوبنا شاكين ولك داعين وبذنوبنا عالمين وبجرمنا خائفين ولأنفسنا ظالمين. ندعوك دعاء من كثرت عيوبه وظهرت ذنوبه. ندعوك ربنا دعاء من تصرمت آماله وبقيت آثامه. ندعوك ربنا دعاء من تقلصت دمعته وانتهت مدته. دعاء من لا يجد لذنب به غافرا سواك ولا يجد لمأموله من الخيرات معطيا سواك ولا لجبر كسر قلبه جابرا سواك اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح الفاسد من أعمالنا وأجب دعاءنا يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعدا تتحبب إلينا بالنعم وتتبغض إليك بالمعاصي سبحانك ربنا لو أمرت الأرض لابتلعتنا من فورها ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها ولكن تحمينا بقوتك وتمدنا بقدرتك ولا بد لنا من الورود عليك ومن الوقوف بين يديك تعدد علينا أعمالنا وتحاسبنا على أفعالنا اللهم اجعل عذرنا عندك عذرا مقبولا واجعل ذنبنا ذنبا مغفورا واجعل سعينا عندك سعيا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ما طاب الليل إلا بمناجاتك ولا طاب النهار إلا بطاعتك ولا طابت الدنيا إلا بذكرك وما طابت الآخرة إلا بعفوك وما طابت الجنة إلا برؤيتك يا قرة عيون الموحدين ويا جليس الذاكرين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين اغفر لعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.